والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الكتاب الجامع وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المعلق رحمه الله كتاب البر والإحسان والصلة حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. هذا حديث من الأحاديث الجوامع التي تشتمل على أبواب من البر والإحسان والصلة والمودة والتراحم بين أبناء الأمة. نبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام يبين للناس الخير ويدعوهم إلى فعله، ومن ذلك ذكره لهذه الفضائل التي تشتمل على خير كثير يعود على الناس في دنياهم ويحصلون على مضاعفة الأجر في أخراهم. وهذا الحديث اشتمل على مسائل أربعة. المسألة الأولى من نفس عن مسلم. من نفس، التنفيس هو فك الاختناقات وإزالة الضيق، والإنسان إذا مر بأمر صعب ضاق نفسه وأسرعت نبضات قلبه وصار يتنفس بصعوبة، فيحتاج إلى تنفيس لهذا الأمر. وهذه الحال تجعل الإنسان في كرب، والكرب هو التضييق والتحجير في الأمور. أرجو من أصحاب الهواتف الجوال أن يغلقوها. فنبينا عليه الصلاة والسلام يخاطبنا ويقول من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، أي من فك الاختناق الذي يعيشه ذلك المسلم، سواء أكان ذلك في مصيبة أصابت وأزمة ألمت به وتكالب أعداء عليه، أو كان ذلك في ضائقة مالية وعسرة في الإنفاق، أو مضايقة خصم وتهديد له بحبس أو غيره، فهذه كلها كروبات من كرب الدنيا، فمن نفسها يعني من فك هذا الاختناق وعزال هذا الكرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عملك الذي عملته في الدنيا ينفعك في ذلك الوقت، في ذلك الكرب عندما يشتغل عنك والدك وولدك وأخوك وقريبك وزوجك وصاحبك، كل مشغول بنفسه، لكن عملك تجده هو هذا. فمن نفس عن مسلم، لأن المسلمين كالجسد الواحد في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم، ينبغي أن يكونوا جسدا واحدا، فإذا كرب أحد إخواننا نسارع للتنفيس من كربته، وإزالة الاختناق الذي حصل له، لنحصل على هذا الأجر والبشارة التي بشرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم بأن ينفس الله تعالى عنا كربة من كرب يوم القيامة، حين لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما المسألة الثانية فهي من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر بمعنى انظاره في السداد حتى يجد ما يسدد به، كما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أو التيسير يكون بمسامحته عن الدين الذي عليه أو عن بعضه، أو أن تمد له يد العون لتساعده على سداد دينه الذي ضيق عليه فيه. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان فيما مضى رجل تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فتجاوز الله عنه. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أهل الجاهلية يقولون: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تسدد الدين الذي عليك أو نقلبه عليك حتى يكون أضعاف مضاعفة. أما دين الإسلام فيقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مصر وأن تصدقوا خير لكم. فالإنسان إذا كان لا يجد السداد فيعطى المهلة حتى يجد، ولا يكلف ما لا يطيق ولا يضاعف عليه الدين. وهذا دين الإسلام الذي ارتضاه الله، وبعض أهل هذا الزمن لا يريدونه، أحدهم يذهب ويأخذ مالا بالربا وإذا حل الأجل قيل له سدد، قال ما عندي، قيل إذا نضاعف الفائدة. أنت أخذت 100 ب110 والآن صير 120، والسنة التي بعدها 130، إلى أن تصير 200، إلى أن تتضاعف. وهذا هو معنى قول الله تعالى ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فدين الإسلام مبني على المسامحة والتيسير والتسهيل والوقوف عند الحدود، والإنسان إذا تزم بذلك فإن الله تعالى وعده بأن ييسر عليه أمره في الدنيا والآخرة. لو تبتعد قليل هنا ولا هنا عن الجهاز، فالله تعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ييسر الله تعالى عليه في الدنيا بأن يبارك الله له في رزقه ويسهل عليه تحصيل ماله وقضاء حوائجه، وييسر عليه أموره في الآخرة فيضاعف له الأجر، ويصرف عنه السوء. وأعظم كسب يكسبه الإنسان هو تيسير أموره، وهذا ملاحظ ومشاهد في أحوال كثير من الناس. فيلاحظ أن بعض الناس أمره سهل وميسر، وبعض الناس أموره عسيرة، وعمل الإنسان في هذه الحياة كل شيء له سبب. ومن أسباب تيسير الأمور أن ييسر الإنسان على المعسرين. أما المسألة الثالثة فقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر على مسلم إذا وقع منه خطأ ليس من عادته الخطأ في عمل محرم، فوقعت منه زلة فيستر عليه ولا يشاع أمره ولا يشحر به. ولهذا قال جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالذين آمنوا أهل الصلاح وأهل التقى إذا وقع منهم زلة وغلطة وخطأ فإنه لا يشخر بهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا عثرات الكرام. أما الإنسان الذي لا يبالي بفعل منكر فإن هذا ليس هو المقصود، هذا يجب الأخذ على يديه وإيقافه عند حده لئلا ينتشر ضرره وخطره، لأنه لا يبالي بفعل المنكر. لكن الإنسان الذي ليس من عادته ذلك وقعت منه زلة فإنه يستر. ومن ستره ستره الله في الدنيا والآخرة. فهذا النوع هو المقصود بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لستره. وأما المعروف بالفسق فلا يستر عليه، لأن الستر عليه يطمعه في الفساد والإذاء وانتهاك الحرمات، وهذا مما يجسر غيره على فعله، على أن يقلده ويقتدي به. ولهذا يجب المسارعة إلى إنكار هذا المنكر والرفع به إلى جهات الاختصاص لإيقافه عند حده. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: اعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز هتفها ولا كشفها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة. وهذا هو الذي ورد في النصوص، وفي ذلك قول الله، قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد بإشاعة الفاحشة على المؤمن فيما وقع منه واتهم به مما هو منه بريء. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. ومثل هذا لو جاء تائبا نادما وأقر بحد لم يفسر، لم يطلب منه أن يفسر، بل يؤمر أن يرجع ويستتر ويستر نفسه. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. فجأوا أبو داود والنسائي من حديث عائشة. قال الثاني: من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، هذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة، كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود، وصرح بذلك أصحابنا واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ الأمر السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد ويكشف ستره ويرتدع به أمثاله. انتهى. فالمقصود من هذا هو أن الإنسان الذي يستر عليه هو الإنسان الذي ليس من عادته فعل الجريمة، وأما من كان يجترئ على المعاصي ومشهور بفسقه وعصيانه فإن هذا يجب الضرب على يديه ومنعه وتشهير فعله ليرتدع الناس بما يقام عليه من الحد، ولئلا يتجرأ الفساق ويعمل مثل عمله. أما المسألة الرابعة فهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله تعالى في عون العبد أي أنه يساعد العبد ما دام أن هذا العبد مشتغل بمساعدة إخوانه في مجالات الخير والنفع والإصلاح. فمن كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته، أي من سعى لتيسير وتسهيل وقضاء حوائج الناس فإن الله جل وعلا ييسر له حاجته ويقضيها له ويسهل عليه أمره ويعينه عليه. ولهذا جاء من حديث عمر مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت حاجته. فهذا مما يدل على أن المؤمن ينبغي له أن يبذل جهده وجاهه في قضاء حوائج إخوانه، ومن ذلك الشفاعة الحسنة، ومن ذلك خدمة أخيك وقيامك بشؤونه ومساعدته على أموره، ولو أن تحمله على مركبه أو نحو ذلك. يقول الإمام مجاهد من كبار التابعين رحمه الله: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في السفر لأخدمه، فكان يخدمني. مجاهد من تلاميذ ابن عمر يقول: صحبته من أجل أن أخدمه، لكن الآية انتكست، فصار ابن عمر الصحابي الجليل الأستاذ هو الذي يخدم تلميذه ويسارع لخدمته. وهذا من كمال تواضع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ورغبتهم في الخير وحبهم له، حتى أنهم يسارعون لخدمة من دونهم. وهذا الحديث الذي معنا يدل على أن الله تعالى يتولى إعانة من أعان أخاه، سواء في حاجة العبد التي يسعى فيها في حوائج نفسه فينال من عون الله تبارك وتعالى ما لم يكن يناله بغير إعانته له. والله تعالى هو المعين لعبده في كل الأمور، لكن إذا كان العبد في عون أخيه زادت إعانة الله جل وعلا له. وبهذا ينبغي للإنسان أن يشتغل بحوائج إخوانه وتسهيل قضائها، ولا يقول الإنسان: أنا ما لي دخل في هذا الموضوع. كل إنسان مسؤول عن نفسه ويخدم نفسه بنفسه. ينبغي للإنسان أن يحسن إلى إخوانه، وقد تستطيع بعض الأمور التي يعجز عنها إخوانك أو لك من الجاه والمكانة ما لا يستطيع أن يسمع لغيرك مثل السماع منك، فتكون بهذا قد أحسنت إلى أخيك المسلم وقدمت له معروفا، في حين أنه هو بنفسه لا يستطيع الوصول إلى هذا الأمر، فكنت سبب خير وبركة، فلك عون من الله وتيسير لأمورك وقضاء لحوائجك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. ثم ساق عن ابن مسعود حديثا قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. من دل على خير أي من أرشد إلى خير، علم الناس بخير أو أخبرهم بمجال من مجالات الخير، أمرهم بمعروف نهاهم عن منكر، حثهم على طاعة، أمرهم بصدقة، فقاموا ونفذوا، فإن له من الأجر مثل عمله. إذا قلت لإنسان: يا فلان، إن كان عندك شيء من مال الزكاة فأنا أعرف أشخاصا يستحقون ذلك، هم فلان وفلان، لو أنك تعطيهم من مال الصدقة، فقام ودفع إليهم مالا، فأنت لك من الأجر مثل أجره هو. لو قلت: يا فلان، انتبه لهذه المسألة واضب على السنن الرواتب، فاستجاب لتوجيهك وصار يواظب على السنن الرواتب فلك من الأجر مثل أجره هو. أمرته ببر والديه فاستجاب فلك من الأجر مثل أجره. وهكذا وسائل الخير المتنوعة والمتعددة، فمن دل على شيء منها فله من الأجر مثل أجور من استجاب لإرشاده ودلالته. هذا بشارة من رسولنا عليه الصلاة والسلام لنا جميعا أن نكون دائما دعاة للخير. فأنت إذا دعوت 10 لعمل معين فعملوا فلك من الأجر مثل أجورهم كلهم. لو أن كل واحد منهم دعا 10 فصاروا 110 فلك أجر 110. كل واحد من 100 دعا 10 صاروا 1000 فلك أجر 1000 وهكذا. ولهذا فإن كل عمل يعمله المسلم في أي وقت فإن لنبينا صلى الله عليه وسلم من الأجر مثل أجره إلى أن تقوم الساعة، لأنه هو الذي دلنا على الخير. ثم يأتي بعده من نقلوا ذلك وهم صحابته رضي الله تعالى عنهم، ثم التابعون لهم، ثم أتباعهم إلى أن نصل إلى هذا الزمن، وهكذا من يأتي بعدنا. فينبغي للإنسان أن يكون دائما داعية إلى الخير، معلما للناس ما فيه صلاحهم، لأن هذا زيادة في أرصدتك وخزانتك وأعمالك الصالحة ولو كان ذلك بعد وفاتك. فمن دعا إلى هدى، من دعا إلى خير، من دعا إلى عمل صالح فعمل بهذا، فإن للداعي من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، بل أجرهم تام وأنت أخذت مثل أجرهم. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول: امرأة أحرمت بالعمرة وهي على غير طهارة لأن معها العادة، وقالت: إن حبسني حابس في محل حيث حبستني، وكانت عادتها في عدن الطهر 6 أيام، وهذه المرة تجاوزت 12 يوم واضطرت إلى السفر، فماذا تفعل؟ هذه ما دام اشترطت فتتحلل ولا شيء عليها، بسبب اشتراطها تتحلل ولا شيء عليها. يقول: إذا كنت مسافرا وأخرت المغرب ودخلت مسجدا يصلون العشاء فماذا أفعل؟ نقول: تفعل أحد أمرين، إما أنك تصلي المغرب منفردا ثم إذا انتهيت تدخل معهم في صلاة العشاء بما بقي منها، أو أن تدخل معهم بنية المغرب، فإذا قام إلى الرابعة فإنك تجلس لا تقوم معه وتسلم لنفسك، أو أنك تبقى جالسا حتى أنه يجلس هو للتشهد وتسلم. يقول: وإذا أردت صلاة العشاء مع أناس يصلون المغرب علما بأن المسجد في الطريق نقول إذا كنت تصلي المغرب مع ناس، إذا كنت أردت أن تصلي العشاء مع ناس يصلون المغرب فإنك تتم أربعا، لأن المغرب ليس فيها قصر وهم صلاتهم ليس فيها قصر، فتصلي العشاء تامة أربعا، إذا سلم من ثلاث تقوم وتأتي برابعة. هذا يقول إن والده كان يعاني من أمراض كثيرة وهو يخاف الله، وعندما يلتزم بالسنة